الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الليلة الماضية الكلام على سجود السهو، فمن حضر فليجب على السؤال الذي وجهه له، ومن لم يحضر فهو معذور. ذكرنا أن أسباب سجود السهو الأخ أنت هنا مهارات طيب ثلاثة. نعم. الزيادة أو النقص أو الشك. أو الشك. حسن. الزيادة محضر. طيب. نعم. الزيادة يأتي في السجود بعد السلام. ما أذكر الزيادة. ما هي الزيادة التي ما هي الزيادة التي توجب سجود السهو؟ زيادة شيء يغير هيئة الصلاة. إيش؟ يغير هيئة الصلاة. مثل؟ مثل زيادة السجدة والركعة. كان يسجد ثلاث مرات أو يركع مرتين. طيب، فما الحكم إذا حصل هذا؟ بعد السلام يسجد سجدتين ويسلم. يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. فيكون عنده سلامان. السلام الأول للصلاة والسلام الثاني يسجد. طيب، استرح. نعم. طيب، هو قال إذا كانت الزيادة تغير هيئة الصلاة، كان يزيد سجدة أو ركعة سجودا أو ركوعا، إذا كان لا يغير هيئة الصلاة فهل يجب له سجود السهو؟ إذا كان لا يغير هيئة الصلاة لا، ما أعطي مثال، أعطي من الحكم أطلب منه المثال إلا كان محرص ذلك. استرح. نعم. لا يجب سجود السهو. نعم. مثل أن ينصب رجله في مكان الاحتراس في التشهد الثاني، وإذا لم يفترش ينصب رجله سجود السهو في الصلاة التي تشهد. اجلس. نعم. مثل أن يتورط في التشهد الأول أو يرفع يديه عند السجود، فهنا لا يجب سجود السهو لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة. طيب، ما هو الدليل على أن سجود السهو إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين عندما سلم بعد الركعتين في صلاة رباعية العصر، صلاة رباعية سلم، ولما أخبر هذا اليدين عاد غياب ركعتين وسلم بعد السلام لأن زاد تسليم، سجد بعد السلام لأن زاد تسليم. دليل آخر، صلى مرة خمس. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خمسا فلما سلم أخبروه بذلك. نعم. فسجد تجاهل قبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم. تمام. إذا كان السجود عن نقص الأخ اللي وراك أين أمنت نهرب؟ طيب، من اللي حاضر؟ نعم. إذا كان السجود عن نقص يجب عليه لا يا لا بد من تفصيل. استرح. لا، ما أسأل عن موضع السجود، أسأل ماذا يصنع إذا نقص في الصلاة. أصبر يا أخي، اللي وراء وراء. إذا نسي واجبا نعم فإن عليه بس سجود سهو قبل الصلاة. تمام. وإذا نسي إذا نسي واجبا فعليه سجود السهو قبل السلام، مثل أن ترك التشهد الأول. نعم. فإنه يتم الصلاة ثم قبل السلام يسجد سجدتين السهو. أحسن. طيب بس وإذا ما في تفصيل إذا ترك ركنا مطلقا إذا تركوا عمدا لا معروف عمدا حتى الواجب إذا تركوا عمدا بطل الصلاة. أسرع. نعم ما كان تذكر قبل أن يأتي إلى مثل في الركعة الثانية سجد أتى به قبل الثانية يعني رجع إليه وأتى به وبما بعده. إذا لم يذكر إن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده. طيب وإن لم يذكر حتى وصل إلى محله من الركعة الثانية يأتي بها وتلغى الأولى لغت الركعة الأولى وصارت هذه بدلها. طيب تسلم. من يأتي لي بمثال على الأول؟ مثال على الأول. نعم. يعني رجل قام من السجدة الأولى ولم يشرع بالقراءة ذكر أنه لم يسمع، ماذا يسمع؟ يرجع. نعم. فيجلس بين السجدين ثم يسجد الثانية ثم يقوم ويكمل. طيب من يأتي بمثال للصورة الثانية؟ نعم. رجل نسي السجدة من الركعة الأولى وقام، فلما صلى الركعة الثانية وجلس بين السجدتين ذكر أنه لم يسجد الركعة الأولى ولم يجلس بين السجدتين، نقول هذه الركعة الثانية تكون أولى. إيش؟ تكون هي الأولى، تكون الثانية بدلا عن الأولى. طيب إذن القاعدة إذا ترك ركنا فإن ذكر قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية عاد إليه فأتى به وبما بعده، وإن لم يذكر حتى وصل إلى محله من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت الثانية بدلا عنه. طيب وسجود السهو في هذه الحال متى؟ الأخ ما حضر؟ طيب بعد السلام لأنه أتى بزيادة. تمام. أحسن. بقي علينا السبب الثالث. نعم السبب الثالث نعم شو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شك بعد الفراغ وهذا لا يلتفت إليه، وشك وهم يعني هذا أيضا لا يلتفت إليه، وشك كثير الشكوك. نعم. وأكثر الشكوك أيضا لا يلتفت إليه لأنها إذا عاد مرة. طيب أحسن. الشك نقول ينقسم إلى قسمين، قسم لا يعتبر وهو واحد من أمور ثلاثة، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة يعني بعد ما سلم قال والله ما أدري هل صليت ثلاثة أم أربعة، نقول لا تجب لهذا الشك، صلاتك صحيحة وليس عليك شك. شك هو وهم، يعني مجرد أن انقدح في ذهنك الشك هذا أيضا لا يلتفت إليه. ثالث شك من كثير الشكوك، فهذا أيضا إيش؟ لا يلتفت إليه، يستمر ولا يلتفت الشك. إذن إذا شك في أثناء الصلاة شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك فهو على وهو القسم الثاني فعلى فله حالة. من يعرفهما؟ ظاهر أكثركم ما حضر ذلك. نعم طيب اي نعم. الشك الذي معه غلب الظن. نعم الشك الذي فيه غلب الظن يبني على غلب الظن ويسجد بعد السلام. والذي ليس فيه غلب الظن يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. صح تسلم. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل على هذا التفصيل ما هو؟ الدليل على أن الشك إذا كان فيه غلب الظن بنى على غالب ظنه وسجد بعد السلام. سبحان الله. حديث لا لا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحدى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم. فقوله فليتحرى الصواب يدل على أنه عنده غلب الظن. وأما إذا لم يكن غلب الظن فدليل حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الشك الآن ينقسم أولا إلى قسمين. قسم لا أثر له وهو واحد من أمور ثلاثة. الأول لا أنت حاضر الآن لأن بينا الآن كلكم حاضرين ما تعلمون بها. السؤال القسم الذي لا يعتبر من الشك. كثير شكوك والوهم والشك بعد القراءة. احسنت تمام. هذا لا يعتبر ولا يلتفت اليه اطلاقا. القسم الثاني الشك الذي يكون في اثناء العباده وهو شك حقيقي. نعم انت نعم قف قائم. إما أن يكون شك معه ظن فيبني على الظن ويسجد السهو بعد السلام. شك ليس معه ظن لكن يبني عليه على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. تمام أسلم. وعرفتم الدليل. من هذا ذلك رجل يصلي الظهر وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انها ثلاثه كم يجعلها؟ يجعلها ثلاثه وياتي بالرابعه ويسجد السهو بعد السلام لانه غلب على ظنه انها الثالثه. ومثال اخر رجل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده شيء فيجعلها ايش؟ يجعلها ثلاثه يبني على اليقين وهو الاقل ويسجد السهو قبل أن يسلم. طيب في أيضا مسائل. أولا هل على المأموم سجود سهو؟ هل على المأموم سجود سهو؟ نقول إن سجد الإمام وجب على المأموم متابعته وإن لم يكن منه سهو. إن سجد الإمام وجب على المأموم متابعته وإن لم يكن منه أي من المأموم سهو. مثال إمام نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السماء هذا ترك إيش؟ ترك واجب. يجب عليه السجود متى؟ قبل السلام. فسجد والمأموم ما نسي شيئا. المأموم صلاته تامة ما فيها شيء. يجب على المأموم أن يتابع إمامه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. أما إذا كان السهو من المأموم، إذا كان السهو من المأموم والإمام ما سهى، فإن كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. حكم معلوم الآن؟ إذا كان السهو من المأموم ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. مثال ذلك مأموم يصلي خلف الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي على وجه السجود، فهذا ترك واجبا فيجب عليه سجود السهو، لكنه لم يفته شيء مع الإمام، لم يفته شيء من الصلاة، فنقول إنه لا سجود عليه. لماذا؟ لأن الإمام إيش؟ يتحمل عنه. أما إذا كان قد فاته شيء فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا فرغ من قضاء ما فاته. ومثاله مأموم فاته ركعة ونسي أن يقول سبحان ربي على السجود، فهذا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه لا يكون في سجوده مخالفة للإمام، حيث إنه فصل عن الإمام بالسلام. طيب، فيها أيضا مسألة، إذا كان سجود السهو بعد السلام من الإمام والمأموم قد فاته شيء، يعني الإمام سجد للسهو بعد السلام والمأموم قد فاته شيء من الصلاة، فهل يتابع الإمام أم ماذا؟ نقول لا يمكن أن يتابع الإمام، لأننا لو قلنا بمتابعة الإمام لازم من ذلك أن يسلم، ولا يمكن أن يسلم قبل أن يقضي أن يتم الصلاة. إذن يقوم ولا يسجد مع الإمام، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم من صلاته، سجد المأموم إذا قضى ما فاته بعد السلام، وإن كان السهو سابقا على دخول المأموم فلا سهو عليه. هذا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم يا جماعة؟ طيب، إذا سجد الإمام بعد السلام وفيه رجل فاته بعض الصلاة، فإن هذا الذي فاته بعض الصلاة لا يسجد مع الإمام، لأن سجد الإمام بعد السلام لا يمكن المتابعة فيه إلا بالسلام، والسلام قبل إتمام الصلاة غير ممكن. إذن يقوم هذا المأموم ويتم ما فاته، يتم ما فاته، وهل يسجد أو لا؟ الجواب إن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركه هذا المأموم فيه وجب عليه السجود، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه هذا المأموم فلا سجود عليه. مثاله الإمام سجد ثلاث مرات في الركعة الأولى، سجد ثلاث مرات في الركعة الأولى ودخل معه إنسان في الركعة الثانية، هل أدرك السهو أو لا؟ لا، لأن السهو كان في الركعة الأولى وهذا دخل في الثانية. فقام هذا المأموم المسبوق فقضى ما فاته، هل يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد، لأنه لم يدرك سهو الإمام الذي أوجب سجود السهو. طيب، وإن دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام في هذه الركعة ثلاث مرات، فهل يسجد المسبوق المأموم إذا قضى ما فاته أو لا؟ نعم يسجد. لماذا؟ لأنه أدرك سهو الإمام. هذا هو المهم من باب سجود السهو، وأرجو أن تدركوه تماما. نعم، اكتب ورقة حتى تدل أسأل إن شاء الله. بقي أن نقول البحث الذي سيكون هذا الصباح في مسألة مهمة تحزن كل لسان، ألا وهي إفشاء السلام. إفشاء السلام سنة مؤكدة ينبغي أن يكون هو شعار المسلمين فيما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبب للمحبة، أي المحبة المؤمنين بعضهم بعضا، ومحبة المؤمنين بعضهم بعضا من الإيمان، والإيمان سبب إيش؟ لدخول الجنة. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، على الصبيان الصغار يسلم عليهم إذا مر بهم، مع أنه أكبر منهم معنا وسنا عليه الصلاة والسلام، لكنه يتواضع ويسلم. أما الآن فنحن في هذا المسجد، المسجد الحرام، نرى الناس يمر بعضهم ببعض ولا تجد شخصا رفع لسانه في السلام. لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ أجيب: بلى. إذا كنا مسلمين فلماذا لا نمشي السلام بيننا؟ لماذا لا نحيي هذا الشعار الإسلامي؟ إنك إذا قلت السلام عليك فقد دعوت لأخيك، فقد دعوت لأخيك وأزلت الوحشة التي بينك وبينه، وصار في قلبه محبة لك، وحصلت على 10 حسنات. حصلت على 10 حسنات، ففيها فوائد: الدعاء للأخ، والثاني جلب المحبة والإلفة، والثالث الثواب 10 حسنات. لو قال لك قائل: كلما سلمت على شخص فسأعطيك درهما، تسلم ولا ما تسلم؟ تسلم، تذهب الدولة الناس تسلم عليه، يمكن تسلم على واحد مرتين أو ثلاث عشان تكسب دراهم، والحسنة الباقية ليوم المعاد نفرق بها كثيرا. ثم إن من الناس من يسلم سلاما ناقصا، لا يسلم بالتحية الإسلامية. التحية الإسلامية ما هي؟ السلام عليكم، لكن يقول مرحبا. إذا مر بالإنسان قال: مرحبا أهلا بفلان، هذا لا يفتي عن السلام، لا بد أن تقول السلام عليكم. وكذلك بعض الناس في الرد لا يرد الرد الواجب، فيقول له أخوه: السلام عليك، أو السلام عليكم، ويقول أهلا مرحبا. هذا ليس برد. لو يملأ الدنيا أهلا وسهلا ما نفع ولا برئ ذمته. وكما تعلمون قال أهل العلم: ابتداء السلام سنة ورده فرض واجب. فإذا كان رده فرضا واجبا وإذا قلت أهلا وسهلا لم يكن ردا، معناه أنك تكون آثما. البحث الثالث في السلام: من الذي أحق أن يسلم عليه؟ يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، طيب والنازل على الصاعد، ولا الصاعد على النازل؟ لأن تلاقيت ما في الدرج النازل لأنه أعلى، فهو كراكب مع الماشي، يسلم النازل على الصاعد. فإذا قدر أنه لم يسلم الصغير على الكبير، فهل يترك السلام؟ بعض الناس يأخذه العزة بالإثم ويقول: أنا لا أسلم، السلام عليه ليس علي لأنه صغير وأنا كبير. فتقوم السنة بينهما وهذا خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا مر فيه. وعلى هذا نقول إذا لم يأت أخوك الذي قابلك بالسلام وإن كان أصالا فلا تدع السلام، سلم، اكسب الأجر، اكسب الأجر، وازرع المودة والجلفة بين المسلمين. الرابع، هل يجوز أن نهجر أهل المعاصي ولا نسلم عليهم؟ الجواب في هذا تفصيل: إن كان هجرهم سببا لارتداعهم عن المعصية وتركهم إياها فهجرهم، لأن هذا دواء لهم. وإن كان هجرهم لا فائدة منه بل لا يزيدهم إلا طغيانا ونفورا فلا تهجرهم. تبعه، وعندنا في ذلك دليل. فإذا هجر، ما تقول بهجر أهل المعاصي؟ كان في الهجر تأديبا وفائدة لهم فليهجر إلا فلا يهجر. طيب تستمع، عندنا في هذا دليل: أهل المعاصي هل هم إخوان لك أو غير إخوان؟ إخوان. الذي يشرب الخمر أقول لك، والذي يسرق أقول لك نعم، لأن أهل السنة وجماعة يرون أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فإذا كان مؤمنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر مفيدا يحصل به رفع هذا العاصي واستقامته، فإن الهجر حينئذ يكون إما واجبا وإما مستحبا. ودليل ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلقوا. أتدرون ما قصتهم؟ هؤلاء الثلاثة من خيار المؤمنين، تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. الأول شاب جل، والآخران كبار ضعفاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وهجرهم. يقول كعب: حتى كنت آتي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه أم لا، ولا يسمع رد، لكن هل حرك شفتيه أم لا؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فهجرهم الصحابة، هجرهم الصحابة حتى أقاربهم هجروا. قال كعب: ذهبت ذات مرة إلى ابن عمي أبي قتادة، وكان من أحب الناس إلي، فتصورت جدار حائط، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، ما رد السلام. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله ورسوله. يقول: فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يتكلم. فكررت عليه فقال: الله أعلم. ولم ينوي خطابه بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجره. هؤلاء الجماعة الثلاثة لما مضى 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزلهم نساؤهم، يعني فرق بينهم وبين النساء زوجاتهم. ولكن هل ازدادوا نفورا أو ازدادوا إقبالا؟ ازدادوا إقبالا وصلحت أحوالهم، حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءه كتاب من ملك غسان يقول فيه: قد بالغنا أن صاحبك قد قلاك وأبعدك، وإنك لست بدار مذلة ولا هوان، هل حق بنا نواسك، يعني ايت إلينا لنواسيك. هل ذهب إلى الملك ملك غسان ليواسيه؟ لا، أخذ الكتاب وذهب به إلى التنور فأحرقه رضي الله عنه. لم يبقى عنده خوفا من أن تسول له نفسه الأمر بالسوء،